لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليوس أفزع. الله الله الله، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. الله الله الله، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاة الخافية تسمع. الله الله الله، وأنت مناجاة الخافية تسمع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي بحق الهاشمي وآله وحرمات إبراهيم، خلاك أضرع. الله الله الله، وحرمات إبراهيم خلاك أضرع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى، فذاك المشفع. الله الله الله، شفاعته الكبرى فذاك المشفع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، تباركت تعطي من تشاء.